أنا هبتدي في المقصد الرابع في الوجود الذهني، وأذكركم إن احنا لما تكلمنا عن الخلاف حول الوجود والماهية قلنا إن المذاهب ثلاثة، وأولها مذهب أبي الحسن القائل بأن الوجود عين الماهية والماهية عين الوجود، مذهب يعبر عنه بأنه مذهب العينية، يعني الوجود ليس مستقلا عن الماهية، هما عين واحدة، هما شيء واحد، والاثنين موجودين في الخارج، ودي جزء من العينية برضو، لأن العين الوجود في الأعيان يعني فيما هو خارج الأذهان. وده يترتب عليه إن الوجود أيضا شيء موجود في الخارج برة، وترتب عليه أيضا إن وجود كل شيء عين حقيقته، إذن الوجودات مختلفة يعني حقائق الأشياء مختلفة. الكلام ده مش واضح أو يحتاج إلى شرح؟ الذي لا يفهم يسأل ضروري. والمذهب الثاني هو مذهب الحكماء، والمقصود بهم هنا الفلاسفة المسلمين، وهم الذين قالوا بأن الوجود عين الماهية، فوافقوا أبا الحسن في الواجب سبحانه في حاجة واحدة وهو الله عز وجل، أما الوجود في الممكنات فيختلف عن الماهية، وغير الماهية هو مقارن لها، هو يطرأ عليها، فالماهية شيء في الممكن وجودها شيء. وفي سؤال، والمذهب الأخير هو الذي يقول بالتفرقة، يعني في مقابل المذهب الأول لأبي الحسن يقول بالتفرقة في كليهما في الممكن والواجب جميعا، وهذا هو مذهب أكثر المتكلمين. بس في آخر الكلام قال إن الأدلة التي أقامها المخالفون لأبي الحسن وهو شخصيا مال إلى مذهبه أو أخذ به، إنما يثبتون ما يعرف بالوجود الذهني، يعني ما بيقولوش إن في وجود حقيقي موجود برة وما هي موجودة برة والاثنين مختلفين عن بعض، لا، بيقولوا إن الوجود الخارجي ده هو الوجود المحسوس العيني، وهو الوجود الأصلي كما تعلمون عند الكل، ولكن هناك وجودات تبعية ظلية أضعف من الوجود الحقيقي، منها الوجود في الأذهان. وباختصار كما تعلمون إنه هذه النظرية أو هذه الفكرة التي قبلت الوجود في الأذهان، يعني في عقلية المدرك، قالوا بأن الوجود أربعة، الوجود في الأعيان، والوجود في الأذهان اللي هي المفاهيم والأفكار، والوجود على اللسان يعني التعبير عن هذا المفهوم بالكلمات، والوجود على البنان يعني الكتابة والتدوين والتسجيل لما نطق به اللسان. واضح؟ الشاهد انه في نهاية عرضي الكلام ده ماشي، يعني اللي بقوله ما مش محتاجين نشطب عليه ولا حاجة، انه هو قال بأن مآل الخلاف تقريبا يرجع الى القول بالوجود الذهني او عدم القول به. ولما كان المتكلمون الاوائل لا يقولون بالوجود الذهني، كانوا يرفضونه وبدأوا يأخذون به يعني قبيل الغزالي أو الغزالي وانت جاي، والكلام اللي قلته ذا الأربعة أعيان وأذهان وعلى اللسان وعلى البيان البنان آسف، كل ده من كلام الإمام الغزالي في عديد من كتبه، ومنها كتاب المقصد الأسنى لمعرفة أسماء الله الحسنى، حاجة زي كده. فإنه في الصفحات الأولى منه تجد هذا الكلام. فلما كان الشيخ ليس عنده وجود ذهني، فإذن الوجود الوحيد الباقي هو الوجود الخارجي. ليس معنى ذلك أنه ما بيقولش بأن هناك مفهوم للأشياء يدركه العقل. كل واحد طبعا يميز بين الإدراك العقلي وبين المحسوس الخارجي، لكن هو لا يقول بأن هذا يسمى وجود أو أنه له اعتداد به، وإنما هو يقول ليس هناك إلا شيء واحد، وهو مفهوم الشيء وحقيقته الخارجية، ويأخذ الذهن صورة من ذلك، ولكن لا يعترف بأن هذا يعد نوعا من أنواع الوجود. وهو في هذا يجري على سنن كل المتكلمين في وقته، لكن المتأخرين اعترفوا بفكرة الوجود الذهني، أما الفلاسفة فعندهم فكرة الوجود الذهني من قديم. ويبدو لي أن المسألة مرتبطة أصلا بخلاف آخر، ما فيش مانع تفتكروه عشان تعرفوه. فأشار إلى أنه الخلاف بينهم في هذه المسألة يرتبط بالوجود الذهني، وأنا الآن أشرت إلى أن الوجود الذهني أيضا يرتبط بفكرة، إذا كنتم ماشيين معنا لحد كده، بفكرة أخرى وهي الإدراك الباطن. إن في حواس خمس ظاهرة وفي حواس خمس في الدماغ. الحواس الخمس الظاهرة معروفة، وهي اللمس والشم والذوق والبصر والسمع. أنا رويتها بالعكس، يعني الأهم حسب الأهمية، يبقى نبتدي بالسمع على طريقة القرآن الكريم ثم ما يليه. وده لأنه المدى فيها أوسع، أنت لا ترى إلا ما هو أمامك وفي مدى قريب، لكن تسمع إلى أبعد شوي. وكذلك لا تشم إلا ما تقربه من أنفك، والذوق ما تلصقه برطوبة اللسان، يعني حسب دايرته. ويمكن حسب لها ما يعرفش، لأن القرآن دائما يقدم السمع. وهناك ما يسمى حوض الإحساس، أو ما يسمى إيه، تلتقي فيه المدركات المختلفة، الحس المشترك. الحس المشترك مش بمعنى الكومن سنس اللي يقولوا عليه الإنجليز، يعني ده كان معناه المفهوم العام بين الناس، لكن ده معناه انك انت احيانا مش عارف انت ماشي معايا ولا لا. الكلام مفهوم، ترى الشخص وتشم رائحته، فاذا تذكرته ياتي الى ذهنك الامراض، هيئته ورائحته. ايه اللي لم الاثنين على بعض؟ ما اين ده مشؤوم وذاك مرئي مشاهد؟ هو ده، لانهم بيتجمعوا في حاجه جوه هنا، ودي مسائل يعني تشريحيه مش اختلف فيها المتكلمون فتره لجده النظريه ولحذرهم من أفكار اليونان أو الإغريق، فلذلك ما بيقبلوش بسهولة، إنما بعد حين قبلوها، خصوصا إن والعياذ بالله يعني اللي بيقول رصاصة في دماغه هنا يفقد حاسة معينة، هنا يفقد حاسة أخرى حسب موقع الإصابة يتغير الأثر. إذن فيه خلايا معينة أو مناطق معينة في الدماغ بتشوف لنا دي تصلح أو تمسحها. منوط بها إدراك شيء معين، هذه مسألة ما يصحش الخلاف. المهم في النهاية وافقوا على الاثنين، على فكرة الحواس الباطنة اللي هو أولا هنا في مقدمة الدماغ أو كده الحس المشترك أو ذلك الحوض الإدراكي الذي تتجمع فيه كل المدركات أيا كانت الحاسة التي جاءت عن طريقها، رؤية شم ذوق لخ. ثم بعد هذا شيء عندهم اسمه توهمة المخيلة، الأسماء متداخلة، فأنا يعني أنت تغمض كده شايف الموجودين، فحضورهم في دماغك بعد ما هم مش موجودين أو بعد ما يخرجوا من المكان ده خالص، في نتبص لكين الدائرة حواليك أو ده عن طريق حاجة في الدماغ، وبعدين الحاجة اللي أدركتها من سنين تفتكرها. شكرا. لسه فالذاكرة أيضا، وكذلك حاجة تاني اسمها الخيال غير المخيلة، وهي أنك أنت تأخذ مما أدركت أو رأيت وتضيف حاجات من داخلك أنت وتشكل صور لا وجود لها في الواقع أصلا، ما حد شاف، يعني ما حد شاف الإمام علي، لكن المصريين يرسموها على باب الحجاج ولو شنب كده وبتاع، عمر الإمام علي ما كان له شيء. فده من الخيال، وكمان في الآخر خالص حاجة نمرة خمسة متوهمة. أيوه، والمتوهمة دي عبارة عن إنك أنت مش بتدرك محسوسات، أحيانا تدرك معقولات معنى، بس معنى جزئي، المعنى الكلي تدركه القوة الناطقة العقل، إنما احنا بدلوقتي نتكلم في حواس، بس الحواس الظاهرة والحواس الايه البطنة، ومن ضمن الحواس البطنة المتوهمة أو الوهم، مش بالمعنى عند المحدثين ولا المعنى اللي عند غيرهم، إنما ده معنى خاص هنا، إدراكه معنى معقول جزئي مرتبط بصورة جزئية معينة. ويضربوا له مثل الشاه لما تشوف الذئب، هو مجرد حيوان يعني حاجة كده متحركة له أربع رجلين وديل طويل شوية ومنفوخ بالآخر وله بوز رفيع، طيب ده الذئب، إنما هي شفيته، لكن من أين تدرك أنه خطر وعدو وتهرب؟ يبقى هي مش شافت الذئب بس، وأدركت أيضا أنه عدو لها وممكن يؤذيها، جايز تشوف الكلب وما تجريش، إنما لما تشوف الذئب تهرب. فإدراك المعنى المعقول ده وهو العداوة، وبناء عليه يكون هذا السلوك أو الهروب، ده معنى معقول لكنه معنى جزئي، مش معنى معقول زي الحياة الناطقية المعاني الكلية اللي هي توجد في أكثر من بل هو معنى جزئي مرتبط بصورة معينة. أدي الوهم أو التوهم ضمن الحواس، وده معنى خاص. كل ده كلام في نظرية المعرفة. حواس خمسة ظاهرة، حواس خمسة باطنة، وقبل المتكلمون ذلك لأن الفكر الإسلامي مدام حاجة واقعية لا يتردد في قبولها. فلما تبين لهم أن هذا يشهد له التشريح، ولغاية دلوقتي علم النفس، علم نفس الأمراض يعتمد، وخصوصا الأمراض يعتمد على إصابات الحرب. يعني مش هيعمل تجربة ويخبط واحد في دماغه عشان يتأكد منه، إنما الحروب بتحصل فيها هذه الحوادث والنكبات التي قد تذهب بالحياة أو تذهب ببعض الملكات الإنسانية أو ببعض الأعضاء فتزيلها أساسا. فلغاية دلوقتي كما قرأت يعني إنه علم النفس ده هو الخاص بالأمراض وآثارها يعتمد في مثل هذه الأشياء اللي هي إصابات الدماغ على نتائج الحروب، وبناء عليه التشريح. لأنه كما قلت لكم إذا كانت الإصابة هنا بتأثر على الذاكرة، لكن هنا عرفوا إن مكان، ولذلك بيرسموا طبوغرافيا. طبوغرافيا يعني المواضع داخل كيان معين، فيحددوا مواضع الحواس الخمس الباطنة دي في شكل. زمان لما كنا بنشتغل هنا في المكان ده، أول ما بدأنا قرأنا كتاب سعد الدين التفتزاني اللي هو بلوغ المرام، مش كده؟ تقريب المرام، شرح تقريب المرام بشرح السنندجي، وهو أحد إخواننا الأكراد. وقرأنا الجزء الأول تفصيلا ولخصنا الثاني كده بسرعة، وده أول كتاب بدأنا به. ثم بعدها انتقلنا إلى رواق المغاربة وقرأنا شرح النسفية، شرح سعد الدين التفتزاني على عقائد النسفي. وبعدين الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضع كده من الها، صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا، الله الله.